أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Thank you.

نعم يا قرآن. الله الله يا قادر العالمين. إن ذلك على الله يسير. سبحانه وتعالى. سبحانه سبحانه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم نعم يا قرآن. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني. أنفسكم سبحانك يا رب، سبحانك يا قادر يا عظيم. إن ذلك على الله يسير. سبحانه سبحانه. Thank you. فَذَكُرْنِي